يقول السائل: إذا صليت ركعتي الفجر في البيت ثم ذهبت إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد، فهل أصلي تحية المسجد؟ نعم، الأولى والصحيح أن تصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه لا صلاة بعد الفجر إلا لهاتين الركعتين، لكن هذا في حق من صلى، من دخل ولم يصلي الراتبة، فإنه يصلي الراتبة ولا يصلي غيرها. وأما من صلى الراتبة في البيت ودخل المسجد ولم تقم الصلاة فإنه يصلي ركعتين وهي تحية المسجد. ما هو الأفضل في أداء راتبة الفجر، أن تؤدى في البيت أم في المسجد؟ الأفضل أن تؤدى في البيت، الأفضل أن تؤدى في البيت، كما هو الشأن في سائر سنن الرواتب، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فصلاة الرجل في بيته أفضل في كل النوافل، من الرواتب، من قيام الليل، صلاة الضحى، وسائر النوافل إلا المكتوبة، فإن أداءها في المسجد أفضل لأنها تشرع لها الجماعة. إذا دخل المسجد فماذا يقدم، السنة الراتبة أم تحية المسجد؟ لا، إذا دخل المسجد يصلي الراتبة، وتحية المسجد تدخل في الراتبة إذا أداها. نعم. يقول: هل الأفضل أن تصلى ركعة الفجر جهرا أم سرا، وما هو الحكم في النوافل عموما من حيث الجهر والإسرار؟ لا، السنن الرواتب كلها يسر بها ولا يجهر، وأما الإسرار والجهر في النوافل فصلاة الليل يجهر بها وصلاة النهار يسر بها، يعني هذا كل صلاة الليل التي يقام بها الليل من سائر صلوات الليل من قيام الليل وما قبله، فيجهر بصلاة الليل وله أن يسر، والجهر والإسرار سنة. وأما صلاة النهار فإنه حتى لو قضى ورده من الليل الذي كان يصليه في الليل قضاه في النهار أو الرواتب فإنه لا يجهر بها وإنما يسر، فالجهر في صلاة الليل. ولا يأتي إنسان يقيس يقول في الفرائض مثلا الفجر يعني يجهر بها وهي بعد طلوع الفجر، لا، هذه في المكتوبات. أما النوافل فراتبة الفجر وما عداها من الرواتب حتى في العشاء فالرواتب لا يجهر بها، وأما ما عدا ذلك من الصلوات التي تؤدى في الليل فإنه يجهر بها ويسر، وأما صلاة النهار فيسر بها ولا يجهر. يقول السائل: إذا صلى الشخص في رمضان العشر ركعات الأولى من التراويح ثم انصرف مع الإمام الأول، هل يدخل في حديث من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أم لابد أن يصلي مع الإمام الثاني حتى يكتب له الأجر كاملا؟ الذي يظهر أنه لابد أن يتم صلاته مع الإمام الثاني، لأن الإمام الثاني يبني صلاته على قراءة الإمام الأول، ولأن الأصل في هذه الصلاة أنها صلاة واحدة، لكن الآن درج الأئمة على أن يريح بعضهم بعضا وأن يكون هناك إمام أول وثاني، وإلا في الصلاة واحدة، والذين يصلون يعني خلفهم يصلون صلاة واحدة، ولهذا الإمام الذي يأتي الثاني لا يستفتح ولا يقرأ قراءة جديدة وإنما يبني على قراءة الأول، فهي صلاة واحدة من أراد الأجر. ولهذا في بعض المساجد يؤديها إمام واحد، وهنا أيضا في بعض السنوات قديما كان بعض الأئمة يؤدي التراويح، وقد يحصل أحيانا في بعض الأوقات أن أحد الأئمة يؤدي الصلاة كاملة، فهذا دليل على أن هذه الصلاة هي صلاة واحدة، وأن كون يعني انصرف أحد الأئمة لا يعني أن الصلاة قد انقضت. فمن أراد الثواب الذي ورد في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف فليحرص أن يتابع هذه الصلاة حتى تنقضي، لأن قد يكون أكثر من إمام، وقد يكون الذي يوتر إمام ثالث، هل يقول خلاص انقضى صرف الإمام الأول أو الثاني؟ لا، إلى أن يفرغ من هذه الصلاة وينصرف الأئمة، فيكون بذلك من تابع مع هؤلاء الأئمة حصل له إن شاء الله الأجر الذي ورد في الحديث. يقول السائل: ما حكم صلاة من لا يتحكم في خروج الحدث منه طيلة اليوم، وهل تصح صلاته إماما؟ وإذا كان له وقت معلوم للمحافظة فما مقداره؟ هذا الذي لا يستطيع أن يحافظ على الوضوء وما يعرف يعني صاحب المرض المعروف بالسلس وعدم التحكم في الحدث وأنه يستطلق منه دون أن يعني يشعر ولا يتحكم في ذلك، فذكر العلماء أنه يؤخر صلاة يؤخر وضوءه حتى يدخل الوقت ويبادر الصلاة، فإذا أذن المؤذن أو في الوقت الذي يتمكن من الوضوء ثم إدراك الصلاة من أولها يتوضأ ولا يضره بعد ذلك ما خرج منه في أثناء الصلاة، لأن هذه قدرته وهذه استطاعته، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأما إمامته بغيره فإنه لا يأم إلا من كان على مثل حاله، لأن طهارته مرخص فيها وهي ليست كاملة، فهو لا يأم إلا من كان مثله، وإذا يعني اختير الإمام ينبغي أن يختار الإمام الذي طهارته كاملة ليس في ذلك ترخص وليس فيه رخصة، فإذا لم يكن إلا هو هذا الإمام وليس هناك من يقتدي به إلا من كان مثله كحاله فلا بأس. أما إذا وجد من الأئمة من يتوضأ ويمسك طهارته فهو يقدم وهو أولى، لكن مع اعتبار الشروط المعتبرة للإمام، فالشروط المعتبرة إذا كانت متعلقة بالنوافل فيقدم من طهارته كاملة صحيحة ومن غير ترخص، وأما إذا وصل الأمر إلى أنه لا يوجد من يحسن أن يصلي فيكون هذا من باب الضرورة. نعم. يقول السائل: استيقظت مع أذان الفجر ولم أوتر بعد، فهل أقضي الوتر بعد الأذان أم بعد طلوع الشمس أم لا أقضي؟ الوتر يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم إنه من كان له ورد ووتر فإنه لا يؤديه كما يؤديه في الليل، وإنما يشفع، فإذا كان يصلي ثلاث يصلي أربعا، وإذا كان يصلي خمس ركعات يصلي ستا، وهكذا، فيشفع الوتر ويكون هذا بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها. وجدت أثار عن بعض السلف في قضاء الوتر بين الأذان والإقامة كما جاءت في المصنف لابن أبي شيبة، ولكن هذا ليس هناك شيء ثابت يدل عليه، وإنما الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي ما فاته من قيامه في الليل أنه يؤديه في الضحى بعد طلوع الشمس. سائل يقول: متى تدرك تكبيرة الإحرام أو بماذا تدرك تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام تدرك بمتابعة الإمام فيها، إذا كبر يكبر من خلفه ومن كان في الصف يكبر مع الإمام، هذا الذي يعني هو متفق عليه، ولو تأخر قليلا بحيث يعني تهيأ وكان جالسا فقام فإنه يرجى له أن يدرك، وأما الزيادة عن ذلك والتأخر فليس هناك شيء واضح في أن هذه التكبيرة تدرك بإدراك الركعة، وإنما واضح في الفضل في ما جاء في بعض الأحاديث أن تدرك أن إدراك تكبيرة الإحرام ليس هو إدراك أن إدراك تكبيرة الإحرام ليس هو إدراك للركعة، وإنما هو فضيلة يتميز بها من أدرك هذه التكبيرة، وأما الركعة فتدرك بمتابعة الإمام والدخول في الصلاة قبل الركوع، أو حتى لو دخل وهو والإمام راكع لم يرفع وسبح تسبيحة واحدة يتم بها الواجب فإنه يدرك الركعة، وأما التكبيرة فإنه ينبغي أن يكون بعد دخول الإمام يكبر بعده. وهناك بعض الأقوال لبعض أهل العلم نقلها بعض الطلبة ولم أقف عليها في أنها تدرك تكبيرة الإحرام بالدخول في الصلاة أثناء قراءة الإمام للفاتحة، ولكن ليس هناك شيء واضح يدل على هذا من السنة، وإذا كان هناك شيء من أقوال بعض أهل العلم فينظر في الدليل الدال على ذلك. بارك الله فيكم. سائل يقول: بعد أداء الركعة الأولى من صلاة الفجر طلعت الشمس، فماذا يفعل المصلي؟ يتم صلاته، وقد جاء في الحديث أنه من أدرك يعني سجدة قبل غروب الشمس من المغرب أنه يدرك بذلك الصلاة أو الفجر، فإذا أدرك سجدة أو أدرك ركعة من الصلاة فإنه يدرك الوقت إن شاء الله. وعلى كل حال سواء قلنا أنه أدرك يعني الأداء أو لم يدرك، فإنه إذا شرع في صلاة الفجر وطلعت الشمس فإنه يتم صلاته، لأنه لا سبيل لأدائها إلا بهذا، ولأنه لو أخرها يؤخرها إلى وقت يكون بعد هذا. فعلى كل حال يتم الصلاة، ولكن إذا قرب طلوع الشمس فإنه لا ينبغي له أن ينشغل بشيء، بل حتى إسباغ الوضوء إذا كان الإسباغ يؤثر ويؤخره عن أداء الصلاة فإنه يتوضأ الوضوء المجزي ويباشر الدخول في الصلاة حتى يؤديها في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.